سعيد بن منصور يعني. قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. من أحسن الكتب في بيان فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفوائدها الكثيرة كتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام جلاء الأفهام. هو جلاء ولا جلاء؟ جلاء. لا موجود مطبوع. أبشر يا شيخ عبد. جلاء ما تقولوش جلاء لأن الجلاء معروف. جلاء الإنجليز جلاء الاستعمار ده موضوع ثاني. إنما جلاء. عرفنا؟ طيب. أو كتاب السخاوي رحمه الله الإمام السخاوي رحمه الله. القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. معنا؟ احنا اذا احنا جبنا قائمه للشيخ سعيد هيشتريها كلها ان شاء الله. ووصلت انت ابو معاذ امس على بعض الكتب صح؟ تمام. جلاء الافهام هو في هذا الحجم اصلا. جلاء الافهام معنى يا اخوان؟ ومن الخطا نقول جلاء. جلاء انت جلاء ده شيء ثاني. طيب والجلاء الجلاء التصفية والوضوح جلاء الأفهام إزالة ما علق بها. معنى يا إخوان تصفية تجلية التوضيح جل لك المعنى وضحه وضح. طيب من أحسن الكتب هذه يا إخوان بارك الله فيك الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظ الله تعالى ونفع بلسان المسلمين له اختصار لجلاء الأفهام اختصار يعني جزء لطيف جدا اختصار للكتاب مطبوع أيضا. الشيخ عبد المحسن العباد على فكرة من علماء العالم الإسلامي في هذه الأيام ومن الفقهاء محدثين في بلاد المدينة. ما انت شوف سنت ناس وولده كذلك من العلماء وابوه ايضا ابوه رجل كبير جدا ربما بلغ 100 سنة ولا زال على قيد الحياة. أحسن. طيب المختصر صغير صغير جدا جزء صغير جزء صغير بس مفيد ملخص صح. طيب قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف قد تقدم مسند. أنا أريد أن أقرأ لكم تخريج الحديث هذا من كتاب الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد دور النظيم كتاب التوحيد لقي اعتناء من العلماء والمحققين. معنى يقول منهم من حقق المتن ومنهم من حقق الشرح اللي هو شرح فتح المجيد ومنهم من حقق شرح اللي هو التيسير العزيز الحميد. معنى يقول

صارت قواعد فيما بعد، قواعد وثوابت في منهج أهل السنة والجماعة. نعم، من هذه الكلمة احنا معنا في الحديث الصحيح الذي فيه نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، فعلا هذا فعل سمتان بارزتان في الجيل الأول في الصدر الأول، الزهد واليقين. لما زاهدوا في الدنيا دانت لهم العرب والعجم، كانت نفوسهم رخيصة يبذلونها، لو نادى منادي الجهاد في أي لحظة فهم يلبون ويهبون، نفوسهم رخيصة. واليقين، طب ما هو الزهد ذا إيه بقى؟ نشئ عن الصبر، أصله الصبر، الصبر عن ملاذ وزخارف الدنيا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. أو قال النبي عليه الصلاة والسلام نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الحديث حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. معنا يا إخوة، قال وهلاك آخرها، وهلاك آخرها بالأمل، بالأمل بطول الأمل والشح، وهذا موجود فعلا. شوف بقى لو أن الناس نبذوا هذين الخصلتين، طول الأمل، لأن طول الأمل يقص القلب، قص القلب طول أمل. طب توب يا فلان، لا أصل لسه لسه قدامي كتير. طب توب يا فلانة اتحجبي، لا أصل أنا هم أتزوج، أما جيلي يزوج. ها طب الكهل أبو 40 سنة أبو 50، أصل لسه أنا لسه أمام مشوار طويل. طب متى بقى؟ وهو طول أمل مشكلة، يقسي القلب ويصد عن التوبة ويجلب الغفلة والنسيان طول الأمل. ولذلك ممكن الواحد مأمل أمال 200 سنة وعمره ما يتجاوز 30 سنة. معنا يا إخوان؟ ولذلك في الايه في الرسم الذي جاء في بيان أجل ابن آدم وأمال ابن آدم، أجل ابن آدم محيط به وأمله بعيد هناك خارج عن الإطار هذا. والشح أهو اليوم لو أن الأمة الإسلامية تخلت عن هاتين الصفتين الذميمتين لهبت لنداء الأقصى، للبت نداء الله وهزم اليهود أمامهم. ولما كان الأمر بالعكس كان الأمر كما ترون، لكن الشكوى إلى الله ونعم النصير هو سبحانه وتعالى ولن يضيع دين، فدين الله قادم ومنتصر ومظفر، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيد، كفى به سبحانه وتعالى. قال هذه الكلمة الجميلة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. من كلماته الجميلة لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم، معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. من كلماته الجميلة يقول السنة سفينة نوح. تعرفين سفينة نوح؟ اللي ركب فيها نجا، واللي مركبش هلك. من كلماته الجميلة أنه قال من ابتدع في الدين فقد استدرك